وأن الله تبارك وتعالى اختار للمسلمين النفير، وأنهم خرجوا على غير استعداد للحرب، وقد فقدوا الأسباب المعينة على النصر، ومع ذلك فقد نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا. فكانت نعمة من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها على المسلمين وهم في بدء دولتهم، لأن وقعة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. وهناك أصل، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا امتن على عبده بنعمة طالبه في مقابل النعمة بعمل. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه كلها نعم. المطلوب: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. المطلوب: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر نهر في الجنة. امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم به، فأمره في مقابل هذه النعمة أن ينصب لله وأن يتعب بدنه في خدمة الملك. وقال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ما هو المطلوب؟ اعملوا آل داود شكرا. فالعمل هو الشكر، وحقيقة الشكر أن تنظر إلى مراد الملك منك ولا تنظر إلى حظك من الملك. وفي هذا الباب زلت أقدام. حقيقة الشكر أن تنظر إلى مراد الملك منك ولا تنظر إلى حظك من الملك. مراد الملك منك أمر ونهي، أمرك بأمر ونهاك عن أمر. فإذا وقفت عندما أمرك وما نهاك فقد شكرت، إنما أن تلاحظه ويكون حظ نفسك منه هو كل غايتك فهذا ضلال. وقد ذكروا أن ملكا من الملوك قرب غلاما لم يكن أحسنهم صورة ولا أتمهم هيئة، فقيل له في ذلك: لماذا قربت هذا الغلام؟ فلم يرد عليهم، وخرج يوما ببطانته وحشمه ومعهم الغلام راكبا فرسه، فوصل الملك إلى مشارف جبل من الثلج، ونظر إلى الجبل طويلا ثم أطرق، فإذا الغلام يركض بفرسه، ولم تعلم البطانة لماذا ركض الغلام، حتى وصل إلى الجبل وأتى بقطعة من الثلج وقدمها للملك. فقال له الملك: ومن أدراك أنني أريد ثلجا؟ قال: لأني رأيتك نظرت إلى الجبل، ونظر الملوك لا يكون إلا عن قصد. فالتفت الملك إلى حاشيته وقال: لهذا قربته. ليه؟ لأنه ينظر إلى مراد الملك منه، إنما كل البطانة تنظر إلى الملك وإلى جلال الملك وإلى جماله، فهذا حظ الحاشية منه. كثير من أهل التصوف وقفوا زعموا عند النظر إلى جلال الله وكمال الله، وعند النظر إلى حشمة النبي وحضرة النبي، أما حياتهم فعلى عكس المطلوب منه من الشكر. اعملوا آل داود شكرا، أي أن عملهم هو الشكر، ولا يكون الشكر إلا بعد الاعتراف بالنعمة. في الكتب الإسرائيلية أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك ولك بكل شعرة في بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. فقال يا موسى: أما قد علمت فقد شكرت. ولذلك نادى الله عز وجل عباده 6 نداءات في سورة الأنفال. هذه النداءات تكاليف، بمقتضى أنه نصرهم وأظفرهم على عدوهم مع فقد الأسباب المعينة على هذا النصر، فقد كلفهم وناداهم 6 نداءات. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والنداء السادس: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأول هذه النداءات يلتئم مع آخرها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يبقى المطلوب الثبات. وآخر نداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم ذكر عامل الثبات الأعظم وهو ذكر الله عز وجل. فإن ذكر المحبوب يعطي قوة للقلب، على نحو ما سنذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. أصل الزحف هو المشي على الإليه، وهو من خلق الصبي، الذي لم يتعلم المشي فإنه يزحف على إليته. ثم اصطلحت الجيوش على أن التداني والتقارب من العدو اسم زحف. فمعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا دنيتم من عدوكم ودنوا منكم، وهذا هو حقيقة الزحف، فلا تولوهم الأدبار. إنما ذكر الدبر هنا ليبين قبح الفرار. رجل سلم دبره لغيره، هذا في غاية القبح، فذكره لذلك، ذكره ذما للفرار. لا تعطيه قفاك، اثبت واعلم ان النصر من عند الله تبارك وتعالى. وكان المسلمون في اول الامر مطالبين بان يثبت الواحد لعشرة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا غلب الذين كفروا؟ لأنهم استجمعوا أسباب الخذلان كلها. وأعظم أسباب الخذلان أن يتخلى الله عنك. قال: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون لأن أبا جهل استفتح يوم بدر فقال: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه. أقطعنا للرحم أي من كان أقطعنا للرحم، نحن أو هم. ومن خرج بغيا وظلما فانصره عليه. كانت هذه هي بداية الخذلان، أنه يستفتح بما يعلم الله أنه كاذب فيه، كما قال تعالى: في رجال يحملون الغل للمؤمنين ومع ذلك يلقونهم بوجه بشوش، ويقول الواحد منهم: الله يعلم ما في قلبي لك. قال تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، ان هو حبيب وان قلبه مليان بالحب وهو ألد الخصام. طيب، لا تشهد الله على ما في قلبه، لا تقل أنا أحبك والله يعلم ما في قلبي، لأن الله يعلم، نعم يعلم أنك ألد الخصام، فكيف جرؤت على أن تشهد الملك على عكس ما في قلبك؟ قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. شو أنت بتقول: اللهم من كان أظلمنا ومن كان أقطعنا لرحم فانصر صاحبه عليه، قد فعلنا. والنضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. كان مقتضى الكلام: إن كان هذا هو الحق من عندك، إذا كنت بتكذب الرسول عليه الصلاة والسلام وبتقول انه هو شاعر وكاهن ومفتري وفي ناس بيعلموه، فانت قد وضعت شرطا للكلام. قل مثلا: انا لا اصدق ما يأتيني به لان في ناس بيعلموه، لانه ساحر، لانه مؤلف. ممكن يسوغ الكلام على مذهبه، لكن يقول: ان كان هذا هو الحق من عندك، يعني ثبت لديه انه من عند الله. فكان مقتضى العقل أن يقول: فاهدنا إليه. لكنه لم يقل ذلك، قال: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقد استجمعوا أسباب الخذلان كلها، فواحد من المسلمين ينتصر على عشرة.